اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة دروس علوم القرآن. ونحن كما تعلمون ما نزال نتكلم عن الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا قد بدأنا في الدرس الأخير الحديث عن الإعجاز في الغيبيات. قلنا هنالك جوانب متعددة يظهر من خلالها الإعجاز في كتاب الله عز وجل. فهنالك الإعجاز البلاغي المحصور في اللغة العربية، وإنما يفقه هذا النوع من الإعجاز العرب الذين تذوقوا اللغة العربية. وهنالك جانب آخر من جوانب الإعجاز في كتاب الله عز وجل، هو الإعجاز في الغيبيات، أي هنالك آيات تضمنت حديثا عن أمور لم تكن قد وقعت ووقعت بعد ذلك كما قد أخبر الله سبحانه وتعالى. وقد استعرضنا طائفة من الأمثلة على هذا النوع من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نزال ماضين في دراسة هذا الجانب وعرض المزيد من الأمثلة على ذلك. الذي أريد أن أضيفه إلى ما قد قلناه في درسنا الأخير هو أن ما يسمى بالإعجاز العلمي مندرج في هذا النوع الذي يسمى الإعجاز الغيبي. كل ما يسميه العلماء الإعجاز العلمي في القرآن هو في الواقع إعجاز غيبي، ذلك لأن العالم مهما كان دقيقا في علومه، مهما كان متبصرا في اكتشافاته، لا يستطيع أن يجزم بأن ما قد اكتشفه من علوم سيستمر قرنا أو قرنين أو سيبقى إلى أمد الأمد، لا يستطيع. العالم يستطيع أن يكتشف في اللحظة التي يعيشها أو في الوقت الذي يعيشه الحقيقة العلمية التي أطلعه الله عز وجل عليها، لكن لو قيل له هذه الحقيقة العلمية قابلة للتطور أم غير قابلة سيقول لا أعلم. لا يوجد عالم رأى ظاهرة علمية واستطاع بمقتضى علمه أن يقرر أن هذه الظاهرة، هذه الحقيقة العلمية لا يمكن أن تتطور مع الزمن أبدا، لا يمكن. ذلك لأن هذا العالم يرى أن الكون كله يتطور من حالة إلى حالة، فما أدراه أن هذا الأمر بعد 100 سنة أو بعد 200 سنة أو 300 سنة سيتطور من حال إلى حال. ولذلك العالم يقول كل ما أستطيع أن أقوله أن هذه الحقيقة العلمية الآن موجودة وها هي ذي وها أنا أشرحها لكم وهذا هو دليله، هذا ما يستطيع أن يقوله. لكن لا يستطيع أن يقول أبدا إن هذه الحقيقة التي اكتشفتها ستبقى كما هي إلى أبد الآبد. أرجو أن نعلم هذه الحقيقة. طيب الآن ننظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى قرارات علمية من نوع تلك القرارات التي يكتشفها اليوم العلماء، ولكننا نجد في القرآن تأكيدا جازما بأن هذه القرارات العلمية ستبقى ولن تتطور ولن تتبدل أبدا. هنا يكمن الإعجاز في هذه الآيات. القرآن يحدثك عن ظاهرة علمية، طيب لا بأس، نحن أيضا نراها كما أن القرآن يصفها لنا ونحن نحس بها، لكن القرآن يضيف إليك شيئا لا يستطيع أحد من العلماء أن يقوله، وهو أن القرآن يجزم بأن هذا القانون العلمي سيبقى ولن تقوى أي يد بشرية ولا أي قانون طارئ على تغيير هذه القاعدة. وننظر إلى الزمن الذي ينطوي جيلا بعد جيل بعد جيل، ونجد فعلا أن هذه الأشياء لم تتطور ولم تتبدل. هذا إعجاز غيبي وإعجاز علمي أيضا. يعني مثلا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، ومن نعمره ننكسه في الخلق، قرار علمي. وهذا يشبه قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذا نفس القانون العلمي الذي نصت عليه الآية الأولى في سورة ياسين. الجانب المكشوف من هذه الآية ليس فيه إعجاز بحذر الله. وصف الله الإنسان أنه بعد أن يعمر ينكس في الخلق، يعني يتراجع في الخلق، تتراجع القوى، يتراجع مظهره، يتضاءل في ذاته، فكأنه رجع إلى عهد الصغار. هذا الوصف قائم، نحن نراه والقرآن يحدثنا عنه، لكن ليس ها هنا مثمن الإعجاز. مثمن الإعجاز أن القرآن يقرر أنها سنة مستمرة. فكر الآن أن بشرا هو الذي طاغ القرآن، فكر أن رجلا هو الذي يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، أو يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا الإنسان مهما بلغ علمه ومهما بلغت قدراته الطبية مثلا والتي اختص بها في فهم حياة الإنسان، عندما تسأله ألا يمكن في المستقبل أن يكتشف الإنسان علاجا للشيء، العالم ماذا يقول؟ يقول ممكن، هذا لا أعرف، لكن الآن غير ممكن. فإذا سأله سائل ألا يمكن أن يكتشف علاج لدرس ضعف المشيب ولإبقاء الإنسان بعنجهية قواه، أيضا يقول ممكن، لكن أنا الآن لا أرى هذا الشيء موجود. أقصد أن الإنسان لا يستطيع أن يجزم بأن هذا الذي يراه الآن سيستمر إلى أبد الآبال، لأن الكون يتطور، ولأن الإنسان نفسه أيضا يتطور والعلاجات تكتشف. هنالك أمراض لم تكتشف علاجاتها من قبل ثم اكتشفت، لذلك الإنسان مهما كان قديرا سيقول والله أنا أستطيع أن أقول لك القاعدة العلمية الآن هكذا، لكن ما الذي سيحصل في المستقبل لا أدري. لكن انظروا إلى القرآن، إنه يؤكد أن كل إنسان يعمر لا بد أن ينكس في الخلق، لأنكم تعلمون أن القرآن لم ينزل لجيل معين، وإنما نزل خطابا للأجيال كلها. فهو عندما يقول للصحابة ومن يعمره ننكسه في الخلق، يقوله أيضا للتابعين ولمن بعدهم ولمن بعدهم، ويقوله لنا ويقوله للجيل الذي سيأتي من بعدنا أيضا. إذن هذا القانون أو هذه السنة يغطي بها القرآن عمر الدنيا كل هذا العمر. طيب كيف ممكن لبشر أن يقول هذا الكلام؟ طيب يا أخي أنت تقول ومن يعمره ننكسه في الخلق، أبدا هذه السنة الماضية، بعد 200 سنة بيطلعوا لنا أطباء بيخترعوا علاج للمشيب، ما عاد في مشيب، بيطلع الكلام صحيح. لو كان هذا المتكلم بشرا لوضع في ذهنه هذا الحساب، ولذلك لم يقل. لكن الذي قال هذا الكلام يعلم أن كلامه صدق، ويعلم أنه لا الطب ولا العلماء ولا أصحاب الاختراعات ولا الذين يعرفون بالأعشاب وخصائصها لم يستطيعوا بوسيلة من هذه الوسائل أن يقضوا على آفات المشي وأن يجعل الإنسان يبقى حديث شبابه، لا يستطيع. فيبقى الذي يعلم أن هذا القانون العلمي سيخترق الأجيال كلها ولن يتبدل هذا القانون أبدا، من هو؟ الله عز وجل. البشر لا يستطيع أن يقول هذا الكلام، تماما كقوله في الآية الأخرى، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا قانونه، فتعالوا إن شئتم غيروا وبدلوا منه. وأنتم تلاحظون في هذا الكلام معنى التحدي، فالآية كأنها تقول، بل هي تقول فعلا للعلماء وللذين يتباهون باختراعاتهم وللذين يحاولون أن يكتشفوا الأمور العجيبة المذهلة، يقولون تعالوا جربوا علومكم هنا، أنا أقرر أن كل من يعمر لا بد أن ينكس في الخلق، وأنت يا أيها المخترع أول من سيخضع لهذا القانون، إن استطاع تعالى فمزق قانوني بشخص واحد، لا يستطيع إلى الآن أحد أن يفعل ذلك. وأنتم تعلمون أن أطباء العالم فعلوا كل ما بوسعهم لاكتشاف عقار دواء عشب أي علاج يخلص الإنسان من عقابيل المشي الذي يتربص الإنسان، ثم استطاع إلى ذلك سبيلا قط. حاول الإنسان الأطباء وغير الأطباء أن يخلصوا أنفسهم من وسيلة تنجيهم من تجاعيد المشي وتجعلهم يستمرون بألق الشباب، لم يجدوا إلى ذلك أي سبيل، وكان كل ذلك تأكيدا لبيان أن الذي يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق ليس بشرا وإنما هو الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، عندما يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، لاحظوا التحدي الذي يوجد هنا. طيب بنفس الطريقة نحلل هذا المثال الثاني، نفرض أن هذا الكلام كلام بشر. طيب في عصر من العصور العرب ما كانوا يعرفون ما هي الروح، ككثير من الأشياء لم يكونوا يعرفونها. لكن لو سألت هؤلاء العلماء الذين لا يعرفون ما هي الروح، هل ممكن للأجيال القادمة أن تدرك حقيقة الروح؟ ماذا يقولون؟ يقولون ممكن، نحن لم نستطع بوسائلنا أن ندرك حقيقة الروح، لكن الأجيال الآتية ممكن أن تعلم. طيب الجيل الحالي الآن، علماء الحياة الحيوانية الآن دعك من القرآن، يحاولون أن يعرفوا حقيقة الروح، لم يدركوا حقيقة الروح بعد. لو سألت أي منهم ممن لا يقيمون للدين وزنا، أنتم لم تدركوا حقيقة الروح، هل تتصورون أن الجيل الآتي أو الذي بعده أو الذي بعده يمكن بوسائله المستحدثة أن يدرك ما هي الروح؟ ماذا يقول العلماء بغض النظر عن الدين؟ يقول ممكن ممكن، هذا العلم دائما بيتقدم، العلم بيتقدم، ممكن ممكن بكرة بنعرف شو هو العلم. نحن ما أدركنا ذلك العام، لكن ممكن اللي بعد منا يعرف شو هو، شو هي الروح. والجيل اللي بعد منا كمان بيقولوا نفس الكلام. إذا الإنسان مهما كان الشيء مجهول عنده، ما بيستطيع يجزم إنه اللي بعده بدهم يستمروا جاهلين فيه، لأنه يدرك أن الإنسان يتقدم في علومه، يتقدم فينا عن شغلات كثيرة ما كنا نعرفها عرفناها شحنا. والروح واحد منه، ممكن مثل ما اخترقنا طبقات الفضاء وكنا لا نعرفها، لم نكن نعرف غلاف الجوي وعرفنا، لم نكن نعرف ما وراء الغلاف الجوي عرفنا، كذلك ممكن أن ندرك الصوتيات ما كنا نعرفها شحنا هل عرفناها. ما الشريط الوراثي هذا الشيء المهم جدا جدا، من 50 سنة اكتشف. طيب كذلك الروح ممكن بعد فترة نعرفها، الإنسان هكذا يقول. لكن تعال انظر إلى هذا الكلام، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لا تطمعوا أن تعرفوا ما هي الروح، لأن الروح مما قد حصر الله علمه في ذاته، وللروح من أمر ربي. ثم أكد ذلك فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا في نوع من الاستخفاف بعلم الإنسان كمان. طيب يا ترى البشر ما بيقدر يحكي الحكي، البشر إذا قال ما حدا راح يعرف حقيقة الروح، وبعد 100 سنة نعرف حقيقة الروح، لا ما هذا في شو سخيف شايف حاله، شعنا يعرفنا. فالإنسان العاقل بيقدر أن العالم اللي بعده عارفنا، لكن الذي قال هذا الكلام وخاطب به عباده وأنزله وحيا قبل 15 قرنا تقريبا من الزمن، ورأينا كيف أن هذه القرون 15 كلها خضعت لهذا القرار، فلم يأتي أحد استطاع أن يعرف حقيقة الروح، دل ذلك على أن الذي يقول هذا الكلام هو الله خالق الروح وليس المتمتع بالروح. واضح هذا الكلام؟ وكأني بكثير من الناس حاولوا أن يجربوا حظوظهم وأن يخترقوا تحديا في القرآن، فحاولوا وبذلوا كل ما يملكون من جهود لإدراك الروح، وقد فعلوا ذلك. وأظن أنني ذكرت لكم هذا في بعض الدروس الماضية. في عام 1952 عقد مؤتمر في نيويورك، اجتمع فيه كل العلماء المختصون بعلم الحياة الإنسانية أو الحياة الحيوانية بصورة عامة، كل العلماء من الشرق والغرب، على الرغم من الفجوة التي كانت آنذاك بين المعسكرين الشرقي والغربي، وأخذوا يدرسون فقط مسألة واحدة، هي هل يمكن أن نعلم ما هي الروح؟ وهل يمكن أن نوجد ولو الخلية الواحدة عن طريق تفاعل كيميائي؟ طبعا الحياة كظاهرة معروفة، لكن خلفية الحياة، عامل الحياة الذي يسمى الروح، بعثوا فيها. بعد أسبوع من المقت والبحث والنقاش اتفقوا جميعا على أن الروح شيء لا مطمع للإنسان في معرفته، وأن العلم لا علاقة له بالروح، وأنه لا يوجد، لا يمكن إيجاد حتى المواد الآحمية عن طريق تفاعل كيميائي بشكل من الأشكال. وهذا الكلام أذاعته وكالات الأنباء أجمع، وكان لحسن الحظ في جملة هؤلاء العلماء العالم الروسي رئيس معهد العلوم الكيميائية الحيوية في الاتحاد السوفيتي اسمه ألكسندر أوبرين، عالم معروف ولعله إلى الآن حي، قال لا نستطيع أن نفهم ما هي الحياة. لاحظوا كيف انتصر قرار الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لا تسمعون، كنت هون ما تنشغل، ليست لكم مخاضة في هذه الساحة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني قد تقولون نحن علماء عندنا قدرة أن نخترق كل شيء، لا ما عندكم قدرة تخترقوا كل شيء، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألا تلاحظون هذا الإعجاز الغيبي في هذا الكلام الذي، طبعا هذا الكلام خاطب الله به عباده قبل 14 قرن ونيف. هذه القرون التي تلت وجاءت إلى اليوم كلها كانت تأكيدا لقرار الله سبحانه. واليوم هذا المؤتمر عقد 58 وكان إعلانا بأن قرار الله هو المتغلب. قد يقول قائل خير من 58 لهلا، يعني عمر ما صار جديد أبدا منذ ذلك العصر إلى الآن، لم يتقدم العلم ملي واحد فيما يتعلق بالروح. تقدم كثيرا لكن فيما يتعلق بالروح إطلاقا. إذن نحن أمام مثال آخر ثاني يوضح لنا هذا الإعجاز الغيبية في كلام الله عز وجل، لأن أحد لا يعلم ماذا سيأتي به المستقبل، ولكن الله سبحانه وتعالى علم ذلك، وها هو الزمن يؤكد هذا. نأتي إلى مزيد من الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا أيضا قانون القوانين العلمية، نزلنا من السماء ماء بقدر. أنت بتشوف ملايين النقاط تهمي من السماء إلى الأرض، ولكن فلتعلم أن هذه القطرات التي تنزل بحسبها، كل قطعة من الأرض لها نصيبها من قطر السماء بقدر دقيق جدا. ألم تقرأ قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا قانون، ونزلنا من السماء ماء بقدر. القانون الثاني فأسكناه في الأرض، نعيش هذا القانون. تجدون كيف أن الأرض تمتص ثم تمتص ثم يسيل هذا المياه ويخزن في عروق سيارة دقيقة جدا جدا. نعم، فأسكناه في الأرض والمياه في، كلكم يعرف قصتها ويعرف حقيقتها ويعرف كيف تتجمع هذه المياه الجافية وكيف تتصفى من الشواهد. طيب محل الشاهد القانون الثالث، وإنا على ذهاب به لقادرون. هنا العكس، قائل يقول طيب هذا قانون ونزل من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، إذن الماء الذي نزل من السماء وخزن في أقنية الأرض سيبقى قانون، سيبقى بأن لا سؤال، وإنا على ذهاب به لقادرون. العلم هنا بقى بعكس، يقول لك شلون ليش كيف الماء موجود وعوامل بقائه مستمرة والماء يهطل من السماء باستمرار، اذا ما دام الماء موجود في مخازنه في جوف الارض وعوامل بقاء الماء مستمرة، اذا ينبغي للماء ان يبقى. العلم هكذا يقول، لو كان الذي يقول هذا الكلام بشرا لما استطاع ان يقول ذلك ابدا. وانا على ذهاب به لقادر ما شاء الله. ملك الحكيم الماء علميا اذا كان مخزن في داخل الارض المياه الجوفيه وعوامل بقائه موجوده وله عوامل معروفه كلياتها علميا بهذا الشرط المأثر ولن يندفر ويبقى مئات السنوات. العلم هكذا يقول، ولذلك البشر لا يجرؤ ان يقول وانا على ذهاب به لقادر. لكن الذي قال وإنا على ذهاب به لقادرون أكد الزمن كلامه أم لم يؤكد؟ أكد. ها أنتم ترون أن كثيرا من المياه الجوفية موجودة، لا أقول عوامل وجودها مستمر بل هي موجودة، ومع ذلك فأنت تنبش الأرض بحثا عنها فلا تدرك هذا الماء، أليس كذلك؟ وأنا أتحدى العلماء أن يعلموا ذلك. ينابيع سرة موجودة كانت حولنا فجأة جفت، حسنا جفت، تتبعها إلى المحيط، تتبعها فلا تجد. ممكن أن يكون الماء قد قل فتراجع إلى عمق أكثر من الأرض، طيب نتبع ذلك العمق فلا نجد، نتبعه فلا نجد، ما موجود، أين ذهب هذا الماء؟ هذا معنى قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون. وكم مياه جوفية غابت وجفت الأرض عنها ومطر السماء يهطل والثلوج أيضا تهطل وهذا الماء الجوفي قد غاب وغاب. إذن هذا أيضا من الإعجاز العلم الغيبي الذي لا يستطيع العلم أن يقول عنه شيئا إلا أن يصف الواقع الذي نراه الآن. العلماء ماذا يصنعون؟ بعض العلماء قبل ما تصير الحادثة ما بيكتشفوها ولا بيتوقعوها، لكن بعد ما يصير التوقع بيجوا بقى بيفكروا، يتفكروا العلماء هيك بأخير النهار وبيعودوا بيقولوا حصل كذا وحصل كذا وجرى كذا وصارت العلة كذا. يا شاطر ليش ما كنت تحكي لنا هالكلام قبل ما يصير انه هيك صار ولذلك توقعوا انه هذه المياه الجوفية تزيد وتروح؟ لا ما كنت عم تتوقعها. نعم، لكن كم وكم من احداث تجري لم يتوقعها ولا يتوقعها العلماء، لكن بعد ان حصلت يقول والله طبقة الاوزون حصل فيها اختلال. طيب ما يصير طبق الاختلال بطبقة الاوزون بشوي ليش ما حكيت لنا انه هيك بده يصير؟ هذا ليس كلاما علميا، هذا تصور خيالي بعد الوقوع، ولكن كلام الله عز وجل عندما يتحدث عن هذه الأحكام يتحدث عن الأمور المستقبلية، يتحدث عن الأمور المستقبلية، ونجد أن الزمن يؤكد. ناسي نستعمل بعض الأمثلة الأخرى، انظروا إلى الآيات أيها الإخوة التي يتحدى فيها الله علم العلماء واختراع المخترعين وقوى أصحاب القدر أن يتخلصوا من الموت، أن يتخلصوا من الموت. انظروا إلى هذا الكلام، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هذا واحد. انظروا إلى قول الله عز وجل بأسلوب آخر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسجدة. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآن نفترض أن بشرا يريد أن يقرر هذا الكلام، يريد أن يخاطب إخوانه البشر، يقول لهم أيها الناس لا تتعبوا أنفسكم في البحث عن علاج للتخلص من الموت، فإن الموت هو البلاء الوحيد الذي لا خلاص منه، لذلك أريحوا أنفسكم ولا تتعبوها، فإن الموت لاحق بكم والأجيال كلها ستذوق مرارة هذا الكأس. في بشر بيد الاختيار الحكيم مجد. ليش؟ لأنه ما في شيء مو العلم يعني يقول مو ممكن. أنا كإنسان كبشر شو عرفني؟ أنا عايش لي 50 سنة 60 سنة 100 سنة وبعدين بدي أرحل من هالدنيا، شو بيعرفني شو بدي يصير بعدي؟ شو بيعرفني الموت شو بدي يصير فيه؟ العالم البشر هكذا يقول. لذلك الإنسان لا يستطيع أن يقول هذا الموت قرار حتمي سيظل متغلبا على الإنسانية مهما تقدمت الإنسانية شعوبا إلى آخر الزمن. من لك منين المعلومات منين جايبة؟ بتقول لي رأسي أنت شو عرفت بالغيب؟ شو عرفت بعد منك بعد ما بتموت بتصير عظامك مكاحل؟ شو راح يكون فوق ظهر الأرض؟ وهيك؟ لكن تعالوا انظروا إلى هذا القرار، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت أبدا. أنتم يا أصحاب هذا الجيل واللي بعده واللي بعد بعده والجيل اللي بده يطلع على السماء واللي بده يطلع على القمر واللي بده يغوص في باطن الأرض واللي بده يشوف حاله أنه صار حاطط الدنيا كلها تحت راسه، كلياتكم الموت ما حتى لو بتتخلصوا منه. وتنظر فتجد فعلا أن طب الأطباء مهما تقدم صعدا يقف أمام هذا القضاء الرباني. الأدوية والعلاجات مهما كثرت ومهما تقدمت تقف أمام هذا السلس الإلهي. وكم وكم وكم حاول العلماء والأطباء أن يبحثوا عن سبب الموت ليقضوا على هذا السبب ويجعل الإنسان يعيش ما طاب له العيش، وبحثوا ما هي العوامل التي يعني الأسعار الحرارية تتراجع. طيب تتراجع ممكن، ما في علاج لبقاء هذه الأسعار الحرارية تعيش بشكل متناسق في كيان الإنسان، لا تزداد عن حاجتها ولا تقل، ما في خوص بده يموت الواحد. طيب الخلايا التي تتمزق ثم إنها لا يستبدل بها غيرها، ممكن احنا نحاول ان نجدد نسيج خلايا جديدة، ما في خواص الموت بدون يأتي. وهكذا فهي الامراض بحثنا فوجدنا ادوية كثيرة لكل الامراض، كل الامراض تجي امراض ثانية ما لها ادوية الموت الا بيجي. وهكذا وقد قلت مرة في بعض كتبي إن العلماء الذين يسبحون اليوم بأنهم قد غزوا الفضاء على حد تعبيرهم وأن فيهم من قد وصل إلى القمر وأنه ينسب شفاته للوصول اليوم إلى المريخ، والذين أبدعوا واخترعوا العلوم التي تحير الألباب، هؤلاء لو علم أو ظن أنهم لو تركوا علومهم كلها هذه ورجعوا إلى نقطة الجهل واستعاذوا عن ذلك بالرشامة يخترعون هذا الكلام على الموت لتخلوا عن علومهم كلها وتركوا كل كسبهم الإمداعي في سبيل هذه البرشام الصغيرة التي يستطيعون أن يكتشفوها ليقضوا بها على الموت، ولكانت فرحتهم بذلك لا توصف. لكن بحثوا وبحثوا وبحثوا فلم يجدوا سبيلا للخلاص من الموت، فراحوا يتسلون بهذه الأمور الأخرى. نعم، إذن لاحظوا كيف أن قرار الله يتغلب ويقهر علم العلماء واختراع المخترعين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي ثم إلى ربكم ترجعون. على ما يدل هذا؟ يدل ذلك على أن الذي يقول هذا الكلام ليس بشر، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من نوع الإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي. بين قوسين أيها الإخوة، وقبل أن يذهب الإخوة من المسجد، لأنه عادة بعض الإخوة قبيل العشاء يذهبون ليخففوا الحشد، قبل أن يذهب الإخوة أقول لهم شيئا. أعتقد أن هذا آخر درس لنا في مسجد بنجيل. نعم، والدرس القادم يوم الخميس أعتذر عن الحضور فيه لأنني قد أغيب عن دمشق في ذلك اليوم. وموعدنا الاثنين القادم، موعدنا الاثنين القادم في مسجد الإيمان في جامع الإيمان إن شاء الله تعالى. وهيانا بفضل من الله سبحانه وتعالى كل الأسباب أن تكون دروسنا بعد اليوم في ذلك المكان الذي سيكون أوسع رحابة وربما يعني أخف حرا من هذا المكان، وربما كانت وسائل السيارات وأدوات النقل مهيئة حول المسجد بشكل أيسر إن شاء الله تعالى. فأقول هذا الكلام حتى تبلغوا إخوانكم وحتى تعرفوا أن موعدنا يوم الاثنين القادم في مسجد الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخلينا من بركة هذا المسجد الذي صاحبنا هذه المدة الطويلة، كما أننا نسأل الله أن لا يخلينا من بركة مسجد السنجقدار الذي صاحبناه وصاحبنا أيضا مدة طويلة جدا. ونسأل الله أن يجعل لنا من كل من هذين المكانين الطاهرين شاهدا لنا جميعا يوم القيامة. طيب، الآن نعود إلى ما نحن بصدده، نأتي ببعض الأمثلة الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي كانوا يعملون. كثيرون هم العلماء الذين يقرؤون كانوا هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من المراد بالفساد يا ترى؟ أهي الحروب الطاحنة؟ كثير من قالوا طيب الحروب الطاحنة كانت في البر، لكن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه من الآيات التي يخبرنا الله عز وجل فيها عن أمور لم تكن في ذلك الوقت وقعت ثم إنها وقعت فيما بعد، ونجد اليوم تفسير هذه الآية غدا أمرا بديهيا واضحا جدا جدا. ما هو الفساد الذي يعنيه بيان الله الآن؟ فساد البيئة أيها. ألا ترون قوله عز وجل: بما كسبت أيدينا وليذيقهم بعض الذي كانوا يعملون نتيجة أعمالهم. الباري عز وجل أخبرنا أنه أودعنا فوق هذه الأرض، استودعنا فوق هذه الأرض مستودع، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرا ومستودع، هذا هو مستودعنا. وقال لنا انظروا إلى سنني في هذا المستودع، تلك هي قانوني، تعاملوا معها، تسعدكم هذه القوانين ولا تتلاعبوا بها. فقد تفرحون في بادئ الأمر لكنكم ستحزنون كثيرا من بعد. الإنسان صار صعوبة، تعلم ثم تعلم، لما ازداد علما بدأ يمد يده إلى قوانين الله شيئا فشيئا، وهو يكتسب الجرأة شيئا فشيئا، بدأ يقدم يده إلى هذه القوانين، عنده علم خاطئ معتز علمه ليتلاعب بها، ثم امتلك الجرأة الكافية وبدأ يخترق هذه القوانين وهذه السنة. بدأ يتلاعب بنظام الاستنباط في الأرض، بدأ يتلاعب بما يتعلق القانون الرباني الذي اقتضى برحمة منه عز وجل أن يجعل لنا من أصواف الأنعام وأوبارها ريشا وثيابا نتمتع بها في الحين، ومن النباتات أيضا. وقال لنا تمتع، لا لا يكفي، اخترعنا الخيوط الاجتماعية، اخترعنا الوسائل الأخرى. نعم صحيح، رب العالمين أودع استودعنا فوق هذه الأرض وقال لنا تعاملوا مع قوانين. يا أخي هيئتكم أواعي من نبات الأرض ومن ظهور الحيوانات والأنعام، تقدروا تتمتعوا وتنبسطوا كمان فوق منها، توج ذلك كله بدون القلب، تعملكم حرير وكل يكفيكم. لا ما بيكفي، اخترع الإنسان وسائل أخرى خالف بها قانون الله عز وجل، فرح بادئ الأمر أيما فرح. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن رب العالمين الذي خلق لنا رياشا ولباسا وكساء من أصوات الأنعام وأوبارها وأشعارها ومن النباتات كالقطن ونحو ذلك، خلق انسجاما بين حاجات جسمنا وبين هذه الأنواع من الثياب، بين المسامات التي لابد أن تنفعش باستنشاق الهواء في كل لحظة، وبين هذا النوع من الثياب. الإنسان قال لا، في عنا شيء ثاني غير من الله سبحانه وتعالى، عندنا اختراع نضيفه لك، اخترعنا ذلك. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن ظهر الفساد، لأن التناسق الذي كان موجودا بين جسم الإنسان وهذه الألبسة الطبيعية لم يعد هذا التناسق موجودا، وتأثر الجسم أيما تأثر، وتأثرت هذه المسامات وتسربت من جراء ذلك أمراض، وأي أمراض إلى جسم الإنسان، والحضارة الغربية تعلم هذا. هذا من آثار الفساد الذي عليه بيان الله سبحانه وتعالى. قال الإنسان لا، نحن لا خطر لنا على نباتات الأرض في أوقاتها الموسمية المعروفة، نحن لدينا من القدرات العلمية ما يجعلنا نتناول هذه النباتات بطرب ونشوة في كل أيام السنة، وهي في الوسيلة العلمية بين أيدينا، ووجدت النباتات البلاستيكية التي تعرفونها. هل تعرفون النتائج التي صاحبت ذلك؟ الإنسان في العالم فرح في بادئ الأمر وصفق، لأنه وجد أنه يستغني في كل أيام العام بوجود هذه الأطعمة الأرضية والنباتية التي أمامه. لكن كانت النتيجة أن التناسق الذي خلقه الله بين هذه النباتات عندما تتغذى بهذه التربة الطبيعية وغذائها الطبيعي وسماداتها الطبيعية والشمس الطبيعية والهواء الطبيعي، هذا التناسق بين هذا النبات وبين الجسم لم يعد موجودا. والعلماء اليوم تنبهوا وأخذوا يكتبون ذلك، لكن طبعا بعد أن ذاقوا طعم البث في هذا فلم يعودوا يستطيعون الرجوع إلى الوراء وأن يقتموا أنفسهم عن ذلك. لاحظ والأمراض الكثيرة الوبيلة ماضية في الديار، الحيوانات، الدجاج، شاء الباري سبحانه وتعالى أن يكون من النعم التي أسداها الله عز وجل للإنسان سواء في لحومها أو بلودها. نعم، لكن الباري عز وجل جعل رزقها من الأرض وخشاش الأرض ونبات الأرض كما شاء الله عز وجل. جاء الإنسان فقال، هذا شيء بطيء جدا ونريد أن نتاجر، نريد أن تتكاثر هذه الحيوانات بسرعة حتى تمتلئ ذيوبنا وأدراجنا بالأموال الوفيرة جدا، ونحن العلماء وبيدنا حيل ووسائل أخرى، نعم، لتكاثر هذه الحيوانات ولجعل نعمة الله أضعاف أضعاف مضاعفة عما كانت عليه. والطريق التقليدي هكذا يقول التقليدي القديم سنخترعه واستحدثوا أغذية جديدة لهذه الحيوانات فتنامت بسرعة، ووصل الإنسان الشرس التاجر إلى ما يقتضي. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تولدت من ذلك أمراض وأي أمراض؟ نعم، أمراض وبيلة جدا. قال الإنسان، هنالك أذهان أخرى يمكن أن نبتدعها غير ما قد أوجده الله طبق القانون الطبيعي لنا بالوسائل المعروفة السموم ونحو ذلك. واخترع أولئك الناس بوسائلهم العلمية الكيميائية، نعم، أثماما كثيرة مختلفة متنوعة جدا، نعم، طرق كيميائية أنتم تعرفونها ولا نريد أن نتكلم عنها. ساهمت هي الأخرى في إفساد حياة الإنسان، بل ساهمت في إفساد حياة الإنسان عن طريق الوراثة. دخلت المخزون الوراثي هذه الأشياء وبدأت تقع فعلها في الشجرة الوراثية للإنسان. المصانع التي سار فيها الإنسان قدما، الباري قال له سر قدما، لكن لا تدر على أن تسير تحت سلطان النظام الرباني، تحت سلطان النظام الرباني كما وكيف، وإلا فلسوف تقع في مغبة هذا التوسع الذي ستبتغيه. ما من مغنم إلا ومن ورائه مغرم. لم يصل الإنسان إلى هذا، بل تصنع واستزاد ثم استزاد ثم استزاد، ووجد الإنسان نفسه أمام النفايات، وجد نفسه أمام السموم التي جرتها إلينا تلك المصانع. أين نذهب بها؟ أينما ذهبت بها ستعود بالدمار على الإنسان. أينما ذهبت بها، إن ألقيتها في البحار أتلفت أخيرا الإنسان، وإن رميت بها في أقاصي الصحاري مرد ذلك عن طريق الهواء وغيره إلى الإنسان. فامضي بها إلى أي جهة تشاء فلسوف يكون مرد هذه السموم عليك يا بني آدم الذي خالفت سنة الله سبحانه وتعالى عندما وضعت أمام قانون محدد. وانظروا نتيجة لذلك، البحور والشطآن فسدت، الثروة الحيوانية في أكثر البحار غابت وفي كثير منها انتهت، وهي مهددة بالانتهاء في كثير من الأماكن. والأماكن التي لم تغب فيها الثورة الحيوانية وجودها يهدد الإنسان، لأنها تعيش في بحار ملوثة بأسباب كثيرة جدا. الهواء الذي يحيط بالأرض، ما من بقعة من بقاع الأرض إلا وانتشر فيها الفساد. انظروا إلى قول الله على ضوء ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا ظهر؟ هذه عقاب من الله، ماذا الله بما كسبت أيدي الناس. وكيف كان ذلك؟ كان ذلك عن طريق فرح الإنسان بالذكر الحضاري الذي اكتسبه. العلم يذكر إذا لم يكن له صمام أمان من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لم يقل في الجو، لأن الإنسان في الواقع لم يكن في فساده إلى الجو، يعني إلى المحيط النائي عنا لم يكن. وإن كان الهواء الذي نعيش فيه طبعا أصابه الفساد، ولكن هذا أيضا تابع للبر، تابع للبر. لكن إذا اتصلت إلى طبقات السماء ستجد أن هنالك نظافة لم يصل إليها فساد الإنسان بعد بشكل من الأشكال. نحن أيها الإخوة، إذا من كتاب الله عز وجل أمام آيات كثيرة، أمثلة كثيرة، يعني لو أردنا أن نستعرض الأمثلة لا أنفقنا درسين أو ثلاث دروس في مزيد من الأمثلة على ذلك، كلها يدخل في معنى الإعجاب الغيبي والعلمي، الغيبي والعلمي. انظروا إلى قوله عز وجل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل الآن الكلام كله عن وسيلة النقل، وسيلة النقل. والخيل والبغال والبغال والحمير لتركبوها، أي لتنقلكم وتنقل أثقالكم إلى بلد، كما قال الله عز وجل، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. كم وكم ارجعوا إلى كتب التفسير القديم، وقف العلماء أمامها، سيد يا ربي يعني في حيوانات ثانية راحت من خلال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال ويخلق، أي هنالك وسائل لنقلكم لم توجد بعد وستوجد قريبا. ورأينا اليوم تفسير هذا الكلام واضحا نيرا، هي الوسائل الأخرى التي أغنت عن بعض تلك الحيوانات وصاحبت بعضها، وقت الخيول مستمرة والجمال أيضا مستمرة في أماكن لا تصلها السيارات، وإنما تستطيع أن تحترقها بواسطة الجمال التي خلقها الله، وكأنها خلقت في مصنع سميت للصحراء. نعم، بدءا من أهداب عيونها الطويلة إلى سنامها الذي يخزن الطعام والشراب إلى عدة أسابيع، إلى هذه الأيام في باطن قدمها، إلى هذه يعني الألياف الأخرى التي في ركبها، إلى ما وراء ذلك، إلى الطريقة الإخراج الرباني العجيب بشفتيها بحيث تستطيع أن تتناول أشد الأشواك التي تستنبت في الصحراء. نعم، فالسيارات نعم في كثير من الأماكن. طيب، ويخلق ما لا تعلم، ربما جاء الملحد ويخلق ما لا تعلم، إن احنا خلقنا السيارة، انت خلقت، انت ما خلقت شيء، انت استغلت موجودا، الحديد موجود، معادن الارض موجود، الوقت